الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل ثبت في مسائل عبد الله للإمام أحمد أن هشيم بن بشير لم يسمع هذا الحديث، أي حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ إذا كان هشيم لم يسمع حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فقد سمعه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وغيرهما ممن قد روى هذا الحديث وأنا لا أعلم أنه هشيم لم يسمع هذا الحديث.